نتقابل ولما تحن نتعادل سوا في الحزن. لا ظالم ولا مظلوم، لا ظالم ولا مظلوم. وجالك يوم ما تلقاش في الليالي نجوم. جالك يوم، جالك يوم، جالك يوم تخطي في كل خطوة هموم. جالك يوم. Thank you.